نعم صندوق مما ذكرناه أولا قولك أنه في الحديث ذوات الأجنحة الشارع لا يفرق بين ولد تصنعه البنت وبين فرس له أجنحة أو ليس له أجنحة، لأن المقصود هو أنه سمح للبنت أن تصنع شيئا من خيالها، لأن ذلك يساعدها كما قلنا في أول كلام على أن تتمرن على تدبير المنزل. أما أن تشتري أنت لها صنما فماذا تستفيد منه؟ لا للتسخير ولا بث سم خيط في سم الخياط، ولا خاطب شيئا، ولا صنعت عينا، ولا حاجبا، ولا أي شيء، وإنما قدم لها الصنم كما هو. فالإمام مالك راعى قاعدة، في الواقع هذه القاعدة من دقائق أصول الفقه، وقليلا ما يتنبه له كتاب العصر الحاضر. هذه القاعدة تقول: ما كان على غير القياس فعليه لا يقاس. فعندنا نحن أصل في الصور، الأصل في الصور كما سمعت من بعض الأحاديث التي مرت بنا، الإباحة للتحريم، التحريم. حديث السيدة عائشة في لعب بناتها يبيح أن يحرم، يبيح. فماذا نفعل بالأحاديث المحرمة؟ نخصصها بحديث لعب البنات، فيكون لعب البنات لأطفال الصغار مستثنى من التحريم، أي خلاف الأصل، أي خلاف القياس. فما كان خلاف القياس فعليه لا يقاس. وبعبارة أخرى، إذا أردت مثلا أن تلحق ما فعله المصنف الحلوى التي هي صور، تريد أن تلحقها بلعب البنات أي بما هو مباح، فترى لماذا لم تلحق هذه الصور التي هي ليست لعب البنات، لماذا لم تلحق بالأصل وهو تحريم؟ الأصل أن كل فرع لا نجد عليه نصا يلحق بالأصل، لا يلحق بجزء مستثنى من الأصل لدليل خاص. وهذا ما غفل عنه المصنف وكثيرون من أمثاله جدا، أنهم كلما رأوا مشابهة شكلية بين مثلا أمر وأمر ألحقوه به، بينما هناك مشابهة كلية بالأصل فلم يلحقوه به. فقول من مالك لا يجوز أو يكره أن يشتري الرجل بابنته اللعب، هو لاحظ أن لعب البنات محدد النطاق في الإباحة. فأنت إذا أردت أن تشتري من خارج، فمن الذي يصنع هذه الصور من خارج؟ البنات؟ أم البنت مثلا؟ لا، سيكون هناك ناس يتخصصون بصنع هذه اللعب، فتصبح مهنة محرمة في الإسلام. ولذلك لما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه قال: أنا مهنتي من هذه الصور، فماذا ترى؟ فروى له وعيد الرسول عليه السلام الشديد، وهو: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ثم قال له: إن كان ولا بد فصور ما لا روح له كالشجر والحجر وما شابه ذلك. قال: قال إن العلة في إباحة لعب البنات هي تفتي إما فقط. أنا أرى أن تدعوا الأسئلة يا جماعة لآخر الدرس، لأن هذا درس يمكن يأخذ الوقت كله، بل ولا يكفي هذا الوقت. لذلك فمن خطر له سؤال ومن عادته ألا ينسى فيحفظه في ذهنه، وإلا سجله في ورقه، ثم بعد ذلك إن فيها لنا فرصة أصغينا لأسئلة.